يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة، شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراد. الشريط الثالث. برئ مذهب أهل السنة والجماعة منه، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، ويجمع هذه المعاني الباطلة للحق. فأهل السنة والجماعة إذن يثبتون له أسماءه تعالى وصفاته، فلا ينفون عنه ما أثبته تعالى لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ولا يكيفون صفاته، ما يكيفون صفاته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم. ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وكل من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل كلها من الإلحاد، كلها من الإلحاد في أسماء الله أو الإلحاد في آياته. فالتحريف إلحاد في آيات الله، من الإلحاد في آيات الله، والتكييف والتمثيل بل والتعطيل كلها من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. فهذا أصل من الأصول التي يجب الاعتصام بها، الإيمان، الإيمان يعني من الأصول أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام نفيا وإثباتا دون زيادة ولا نقص. فمن جحد ما وصف الله به نفسه فهو المعطل الكفر، ومن شبه الله بخلقه فهو كذلك الكفر. وليس كما قال نعيم بن حماد الهزاعي: وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيه، خلافا للمبطلين، فإن المعطلة يزعمون أن إثبات الصفات تشبيه. ومن الدليل على بطلان التشبيه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. فإنه تعالى لا سمي له، هل تعلم له سمي، ولا ند له، ولا كفو له، ولا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، وهو تعالى أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه. فأسماء الله وصفاته لا تعرف من يعني بمجرد العقل، أسماء الله وصفاته إنما تعرف بالوحي، فتستمد معرفة الله بأسماء وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله أرسل رسله به معرفين يعرفون العباد بربهم بما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. هذه من عبارات الشيخ كما هي عند أمامه. والرسل هم أصدق الناس، وهم أكمل الناس معرفة بالله، وهم المعرفون بربهم، فهم الصادقون المصدوقون المصدقون. يقول شيخ الإسلام عندكم: ثم رسله صادق ثم رسله صادقون لأنهم يعني ما أخبروا به كله صدق مصدقون، الله تعالى يصدقهم والمؤمنون يصدقونهم، الله يصدق رسله بما يقيم من الدلائل على صدقهم وهم مصدوقون، جاءهم الصدق ثم رسله صادقون. بخلاف أعداء الرسل، أعداء الرسل يقولون عليه ما لا يعلمون مثل المشركون والمفترون وأشباههم من فرق هذه الأمة من المبتدعة الذين أولوا على عقولهم الفاسدة في معرفة ما يستحقه الرب تعالى من الأسماء والصفات، فصاروا بين معطل ومشبه الذين أعرضوا عن هدى الله وعما بعث الله به رسله تشعبت بهم السبل، فمنهم المعطلة ومنهم المشبه ومن أهل السنة، وأما أهل السنة فهم وسط بين أهل التعطيل في باب الصفات، بين أهل التعطيل الجميع وأهل التمثيل المشبه. يقول الشيخ بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون فإنهم جاهلون مفترون. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله سبح نفسه، والتسبيح معناه التنزيه، التنزيه كل ما في القرآن من سبحان، بل كلمة سبحان في الذكر سبحان الله تنزيها لله، فيها تنزيه لله عن النقائص والعيوب. سبح نفسه عما يصف به الجاهلون والمكترون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على المرسلين، سلم عليهم في هذا ثناء عليهم، في هذا بركة عليهم، وفيه تزكية لهم لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحمد نفسه سبحانه وتعالى لأنه المستحق للحمد لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. ثم هذا الموضوع الذي هو موضوع الأسماء والصفات لله له أصول قررها أهل العلم، قواعد ينبني عليها. من ذلك ما ذكره الشيخ في هذه العقيدة، وهو أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي. قال رحمه الله: وقد جمع سبحانه وتعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذا أصل، فإن الاقتصار على الإثبات يؤدي إلى التشبيه، والاقتصار على النفي يؤدي إلى التعطيل. والصراط المستقيم بالجمع بين النفي والإثبات. وقال في غير هذا الموضع، قال: من القواعد النافعة أن الله موصوف بالإثبات والنفي. بإثبات إيش؟ بإثبات الكمالات، بإثبات صفات الكمال، فإنه تعالى موصوف بكل كمال، منزه عن كل نقص. وهنا قال رحمه الله: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الدليل على هذا كثير سيأتي. إذن أهل السنة والجماعة ما طريقتهم في وصف الله تعالى؟ طريقتهم الإثبات والنفي، أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله، ينفون عنه كل نقص وعيب، ينفون عنه مماثلة المخلوقات. ولهذا يقول الشيخ في هذه العقيدة: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. أهل السنة ما يعدلون عما جاء به المرسلون، لا عدول لهم، لا يعدلون يمنة ولا يسرة، بخلاف الحائدين عن سبيل المرسلين فإنهم بين مفرط ومفرط، لأنهم قد عدلوا عن الصراط المستقيم، عدلوا عن سبيل المرسلين. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. في كل باب من أبواب العلم والدين ما جاء به الرسل هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم في باب الأسماء والصفات هو ما تقدم. الصراط المستقيم هو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه فيه رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بتعبير آخر بما وصفته به رسله من أوله إلى آخره. لكن الذي نعلمه تفصيلا ونحن مكلفون بمعرفته تفصيلا هو ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم كلمة جامعة، رجعها في التفسير تجدون الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الإسلام، الإسلام كله بعقائده وشرائعه وأحكامه وأخلاقه كلها داخلة في الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه قاعدة، أن الله موصوف بالإثبات والنفي، لأنه تعالى قد وصف نفسه بالإثبات والنفي، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بالإثبات والنفي، وصف ربه بإثبات الكمال، أخبر عن ربه بصفات فعلية، ونزه ربه عن ما لا يليق به: إن الله لا ينام. في الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفع، يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كتبه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. ولما كانت هذه المسألة مسألة الأسماء والصفات مسألة عظيمة، وكما قلت لكم إنها أعظم ما وقع فيه الافتراق وعظمت فيه المعنى ووقع فيها من الاشتباه ما لم يقع في سائر مسائل الإيمان، أولاه الشيخ في هذه العقيدة مزيد عناية، وذكر لها من الأدلة، ذكر لها من الأدلة من الكتاب والسنة، يعني شواهد كثيرة. ولهذا يقول الشيخ: وقد دخل في هذه الجملة، يعني المشار إليها آنفا، فدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، في سورة قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها تعدد ثلث القرآن، قد جمع الله فيها أولا إنها مخلصة لصفات الله، لم يذكر فيها إلا صفة الرحمن، ليس فيها شيء عن الخلق عن العباد أبدا، فهي صفة الرحمن. وقد يعبر عن هذا بأنها نسب الرحمن، نسب الرحمن يعني صفة الرحمن. قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا اسمان من أسماء الحسنى، هذا إثبات، هذا إثبات، فيها إثبات هذين الاسمين من أسماء الحسنى الأحد والصمد. الآية الثالثة والرابعة والخامسة فيها النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي، نفي الوالد والولد عن الله ونفي الكفر. إذن هذه السورة قد اشتملت على الإثبات والنفي. إذن هذه من هذه السورة هي من أدلة القاعدة المتقدمة أن الله موصوف بالإثبات والنفي. وكذلك وما ذكره سبحانه وتعالى في أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله فذكر ذلك، فذكر أنها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المنذر. من العلم النافع أن نعلم فضائل القرآن وفضائل الآيات، فكلام الله كله فاضل، لكن الله لكن بعضه أفضل من بعض. هذه أيضا من المسائل المهمة التي نازع فيها أهل البدع وغلط فيها يعني جماعة من أهل العلم، فقالوا إن القرآن لا يتفاضل، بل قام الدليل على أن القرآن بعضها أفضل من بعض، فأفضل سورة في القرآن الفاتحة، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وهذا التفاضل يرجع إلى مضمون هذه الآيات وهذه السور. أما القرآن فكله فاضل من حيث أنه كلام الله، من حيث المتكلم به كله واحد، لأن المتكلم به واحد سبحانه وتعالى، فهو أفضل الكلام وخير الكلام. إن أحسن الحديث، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ يعني شيئا مما جاء في فضل هذه السورة وأن هذه الآية يعني هذه السورة هذه الآية اشتملت على جملة من أسماء الله وصفاته، ففيها إثبات ونفي. فقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، إثبات الملك، إثبات الملك، إثبات الملك كله لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، إلى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه هذا نفي، وقوله ولا يؤوده حفظهما، قال الشيخ عندكم إيش؟ أي لا يكرثه ولا يقتله، موجود عندكم تلاحظونه أو ما تدرون؟ أي لا يكرثه ولا يقتله وهو العلي العظيم، في إثبات هذه. إذن هذه الآية قد اشتملت على النفي والإثبات، على النفي والإثبات. وقد بين الشيخ في غير هذه العقيدة أن النفي الذي يوصف به الرب هو النفي المتضمن للإثبات، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، ونفي الأوت يتضمن كمال القوة، ونفي اللغوب في قوله وما مسنا من لغوب يتضمن كمال القدرة، ونفي الظلم يتضمن كمال العدل وما أشبه له. فهذه أيضا من القواعد المهمة أن يعلم أن النفي الذي يدخل في صفات الله هو النفي المتضمن لإثبات الكمال، المتضمن لإثبات كمال. أما النفي المعض الذي لا يتضمن إثبات الكمال فإنه لا يدخل في صفاته. فكل نفي جاء في الكتاب والسنة في شأن الله فإنه متضمن لإثبات كمال. ثم ذكر الشيخ شيئا من تفسير أو بعض يعني أشار إلى ما يدل على فضل هذه الآية، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة ثبت بالصحيح في قصة الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة وجاء إلى أبي بن كعب وهو يحرص الصدقة، فجاءه في ليلتين وفي كل مرة يقرضه ويتخلص منه وتعطفه حتى كان في الليلة الثانية فقال دعني وأعلمك يعني آية ينفعك الله بها، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ هذه آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حال ولا يقربك شيطان حتى الشياطين قد يعلمون، بل كثيرا ما يعلمون يعني من العلم الصحيح ما يمكن أن يعني أن يخدعوا به بعض الناس ويضلوا به بعض الناس. فأبو هريرة رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرة فيقول له كذبك وسيعود، وفي الثالثة قال صدقك وهو كذوب صدق. فقرر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة من قرأ في ليلة لم يزل عليه من الله حارس ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. ولهذا جاء في فضلها ما يدل على استحباب قراءتها في أدبار الصلوات وعند النوم، فهي أعظم آية في كتاب الله، وسر ذلك ما اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته الحي القيوم واسمان آخران وهما العلي العظيم. فبدأها الله باسمين عظيمين الحي القيوم، وختمها باسمين عظيمين العلي العظيم وهو العلي العظيم. وهذا كله على سبيل الإجمال. ثم ذكر الشيخ بعد هذا نصوص كثيرة من القرآن تضمنت إثبات، تضمنت تقرير هذا الأصل، تضمنت تقرير أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن كل نقص وعيب، وأنه أخبر عن نفسه بأسماء وصفات، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب الإيمان بهذا كله. فمن الأسماء التي أورد الشيخ أدلة عليها الأول الآخر الظاهر الباطن الحكيم القدير الرحيم الغفور السميع البصير، ومن الصفات التي ذكر أدلتها كذلك العلم، كما في قوله تعالى يعلم ما ينزل من الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو الرحيم الرحيم. ومن أدلة إثبات صفة العلم قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية، وكذلك قوله تعالى يعلم وما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد دلت هذه الآيات على إثبات صفة العلم له سبحانه وتعالى. العلم أي علم؟ العلم التام الذي لا يخرج عن شيء، فهو تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. يعلم الدقيق والجليل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وتفصيل هذا ما في هذه الآيات وفي آيات كثيرة جدا. فهو يعلم خطرات القلوب ولحظات العيون ولفظات الألسن، ويعلم الخطوات خطوات الأقدام، ويعلم الحركات والسكنات والصغير والكبير. اقرأوا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فهو يعلم الحركات والسكنات. ويقول سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. مكتوب وما كتب، وكل ما كتبه الله فإنه قد علمه قبل ذلك، وعلمه أوسع مما كتب. فما كتبه كتب علمه هو بعض ما يعلمه سبحانه وتعالى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء، فهو عليم بعلم، عليم بعلم سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه. قال سبحانه وتعالى: أنزله بعلمه. فمن أسمائه العليم. قال سبحانه وتعالى في غير آية: إن الله بكل شيء عليم. بكل شيء عام لا يخرج عنه أبدا بدون أي سبب. وقد فصل سبحانه وتعالى في القرآن يعني كمال علم في مواضع كثيرة، يظهر ذلك لمن قرأ القرآن وسمعه وتدبره. إن الله عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومضى الشيخ في ذكر الشواهد من القرآن على صفاته سبحانه وتعالى، ولابد من المرور عليها بهذه الطريقة يعني السريعة، ويأتي الكلام على بقية يعني ما ذكره الشيخ من أو ما ذكره الشيخ من الصفات واستشهد له بالآيات والأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. من المعاني التي أورد الشيخ رحمه الله شواهد عليها من القرآن وصفه تعالى بالنفس. تقدم لكم في القاعدة أن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وساق الشيخ شواهد كثيرة وأدلة كثيرة على ما يجب إثباته له سبحانه وتعالى من العلم والسمع والبصر والكلام والقدرة والقوة والعزة والرحمة والمحبة والرضا والغضب والمكر. ومن فضلك اقلب الشريط. أورد نصوص تتضمن النفس مثل قوله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ليس كمثله شيء. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال: لا يضل ربي ولا ينسى. قال سبحانه وتعالى: وما كنا عن الخلق غافلين وما ربك بغافل عما يعملون. وما إلى ذلك. فالله تعالى موصوف بإثبات صفات الكمال ونفي النقائص والعيوب، فهو منزه عن النقائص والعيوب، عن العجز، عن الظلم، عن النسيان، عن اللغوب، عن الأود، عن السنة والنوم والموت، منزه عن الصاحبة والولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فالله تعالى منزه عن كل نقص وعيب. وتقدمت الإشارة إلى أن ما يوصف الله به من النفي هو متضمن لإثباته، فنفي الظلم يتضمن إثبات كمال العدل، ونفي السنة والنوم والموت يتضمن كمال الحياة والقيومية، ونفي اللغوب يتضمن كمال القدرة، ونفي الأود يتضمن كمال القوة، ونفي الشركاء والصاحبة والولد والمثيل يتضمن كمال الوحدانية، كمال أحديته وصمديته. ولهذا لما ذكر الله أنه الأحد الصمد قال بعدها: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي هذا النبي تأكيد لكمال أحديته وكمال صمديته سبحانه وتعالى. وقد نزه الله نفسه عما يصف به أعداؤه من المشركين، وما يصف كذلك الجاهلون، فقال في مواضع كثيرة: سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. إذن فنصوص الصفات منها ما يتضمن، منها ما هو نص في الإثبات، ومنها ما هو نص في النفي. والنفي يتضمن الإثبات، والإثبات يتضمن النفي، فإن إثبات العلم يتضمن نفي الجهل، وإثبات القدرة يتضمن نفي العجز، وهكذا. وإثبات الغنى وهو الغني الحميد يتضمن نفي الفقر، فهو تعالى الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل أحد فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وختم الشيخ، ولعلي تجاوزت بعض الشواهد وبعض الآيات، ذكر الشيخ بعض الآيات التي تتعلق بإثبات كلام الله، وأن القرآن منزل غير مخلوق، مثل الآيات الكثيرة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، ومثل قول تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إلى آيات كثيرة من هذا النوع كلها تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وهذا الموضوع وهذا المعنى أعني تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، ذكر لها شواهد من القرآن ضمن هذه الآيات التي تابع الشيخ بينها ووالى بينها وأفاض في سردها، وعقد فصلا لتقرير أن لتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، وأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله منزل من عند الله غير مخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة، كلام الله تكلم به سمعه جبريل بلغه لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله حقيقة. يقول الشيخ عندكم في فصل لعلكم تقرؤون الآن، هو كلام الله حقيقة حروفه ومعاني، القرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، لا، بل القرآن هو كلام الله حروفه ومعاني، فهو كلام الله حقيقة. ويقول الشيخ رحمه الله إن الكلام يضاف ويسند إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإضافة القرآن إلى الرسول جبريل، الرسول من الملائكة أو الرسول من البشر محمد عليه الصلاة والسلام، هي إضافة تبليغ، إضافة تبليغ، إنه لقول رسول، يعني القرآن قول رسول، يعني قول رسول أنشأه، هل هذا المعنى؟ يعني الرسول أنشأ هذا الكلام؟ لا، بل بلغه، فإضافة القرآن إلى الرسول من الملائكة أو من البشر إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء وإنشاء، فالقرآن ليس كلام أحد من الخلق لا الملائكة ولا البشر، ولهذا توعد الله من قال إنه قول البشر توعده بسقر، فالقرآن إذن هو كلام الله حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما جبريل ومحمد إنما هما مبلغان، نزل به الروح الأمين على قلبك، فجبريل نزل بالقرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد بلغه للناس، بلغه للناس وقرأ عليهم القرآن، وسمعه المؤمن والكافر، سمعوه من فم الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمؤمنون قبلوه وآمنوا به وبمن جاء به وبما تضمنه، والكافرون يقول قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وفي ختام الشواهد من القرآن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على إثبات الرؤية، رؤية العباد لربهم، لأن يعني هذا مما يجب الإيمان به أنه تعالى يرى، لا كما تقول الجهمية والمعتزلة أنه تعالى لا يرى. عند المعتزلة والجميع أن الله لا يرى أبدا، لا يراه أحد من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهم بعض الشبهات كقوله تعالى لا تدركوا الأبصار، وهي حجة عليهم لا لهم، يستدلون بقول لموسى لن تراني، والآية كذلك بين العلماء أنها حجة عليهم لا لهم. وأما الأدلة الصريعة في إثبات الرؤية فأصرع ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية حسنة وضية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل بالضرورة على أن المؤمنين بخلاف ذلك لا يحجبون عن الله بل يرونه وينظرون إليه. ومن أدلة إثبات الرؤية لله أي رؤية العباد لربهم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه الآيات الأربع هذه مما استدل به على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وذكر الشيخ في آخر يعني في آخر ما أورده من الأحاديث للاستدلال به على إثبات ما يعني للاستدلال به على وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليلة كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صعوا ليس دونها سحاب. وعقد الشيخ فصلا قصيرا أيضا خصصه لتقرير إثبات الرؤيا وأنه مما يجب الإيمان به إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، نقول عيانا بالأبصار لأن نفاة الرؤيا يقول نعم يراه العباد بقلوبهم، يعني علم علم ما هي رؤية بصرية، ليست رؤية بصرية لا. والحق أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر وكما ترون الشمس. يقول الشيخ يرونه سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، المؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة يعني في ساحات الموقف، في ساحات الموقف وبعد دخولهم الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. اقرأ الفصل المتعلق بالقرآن ذلك. نعم تفضل. شوف العنوان هذا استبعده فصل ومن الإيمان، هذا كلام الشيخ. اقرأ فصل ومن الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا، يعني مركزة في هذه الجمل الأربع أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. فإذا قيل لنا ما عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قلنا عقيدتهم أنه كلام الله، القرآن كلام الله منزل من عندنا، منزل ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقوله منه بدأ يعني أنه هو الذي ابتدأه وتكلم به ابتداء وإليه يعود، يعني يرفع يوم القيامة كما جاء في الآثار الكثيرة أنه ينزع من المصاحب والصدور في آخر الزمان إذا يعني انقضى أجل، يعني كاد أن ينقضي أجل هذه الدنيا، وأصبح يعني إن الناس ليس عندهم يعني تقبل أو شيء، يعني ليس في الناس من يمكن أن ينتفع بهذا القرآن، فينزع من الصدور والمصاحف حفظا له وكرامة له. نعم بعد. حقيقة ما أتكلم به مجاز، يعني إضافة إلى الله إضافة مخلوق كما تقول المعتزلة، لا بل تكلم الله به حقيقة كلاما مسموعا سمعه منه جبريل وبلغه لمحمد. نعم. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم لا كلام غيره، لا جبريل ولا محمد ولا غيره. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. بعض من الأشاعرة، الأشاعرة مضطربون، يقولون إن يثبتون الكلام لله لكن يقولون إنه معنى نفسي ليس بحرف ولا صرف، معنى نفسي تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، جهل عظيم وغلط فاحش. هذا يتضمن تشبيه الله بالأخرس الذي يكون في نفسه معاني ولا يعبر عنها ولا يتكلم بكلام يتلقى ويسمع منه، يقول انه معنى نفسي. وهذا القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن كلام الله، تعبير عن كلام الله، يشبه التعبير عما في نفس الأخرس. لو عرفت ما يريد الأخرس وقلت إنه يريد كذا ويقول كذا ويخبر بكذا ويطلب كذا، هذا تعبير، هذا تعبير عما في نفس ذلك العاجز. تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء. المعتزلة يقولون الله لا يقوم به كلام أصلا لا معنى ولا لفظ، ولا شاعر يقول يقوم به الكلام يعني معنى الكلام فقط وهو معنى واحد، وأقواله وقوله في غاية الفساد والمناقضة للعقل والشرع. نعم. أو بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مؤديا، وهو كلام حروفه ليس دون الحروف. يقول الشيخ رحمه الله إن القرآن هو كلام الله، يعني إذا قرأه القارئ وحفظه الحافظ وسمعه السامع وكتبه الكاتب فهو كلام الله، هو كلام الله مقروءا ومحفوظا في الصدور ومسموعا ومكتوبا، كل هذا يدل عليها القرآن. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله، والطور وكتاب مسطور في رث منشور في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هو كلام الله مكتوبا في مصاحف الملائكة أو في الصحف التي في أيدي الملائكة أو في الصحف التي في أيدي المؤمنين، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الآية فهو كلام الله مقروءا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا. نقول في المصحف كلام الله، كلام الله مكتوب، وهذا أمر معقول. الكتاب الذي فيه أحاديث نقول هذه فيها أحاديث رسول الله، الكتاب الذي فيه قصائد نقول هذه فيها قصيدة امرئ القيس وقصيدة فلان ولبيد وغيرهم، الكتاب المؤلف من فلان من كلامه ومن إنشائه نقول هذا فيه كلام فلان، هذا أمر معقول. نعم نقرأ الفصل الآخر في الرؤية بعد هذا الشيء. يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، نعم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، نعم، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. أحسن. وبعد ما ذكر الشيخ رحمه الله الشواهد الكثيرة المتضمنة لما يجب اعتقاده من أسماء الله وصفاته، قال وهذا الباب في القرآن كثير، هذا الباب يعني هذا النوع من العلم في القرآن كثير، كثير أكثر مما ذكر، إنما ذكر بعض ما في القرآن من نصوص الأسماء والصفات، من تدبره، من تدبر ما في القرآن من هذه النصوص طالبا للحق تبين له طريق الهدى. تلاحظون هذه الجملة النيرة الجميلة عندكم؟ شوفونا في آخر قبل الفصل الأول، ها؟ عندك يا صور بعد الآيات كلها آخر. نعم إيه؟ نقرأ شيء؟ لا عندك الجملة وهذا الباب، وهذا الباب في كتاب الله، نعم ارفع صوتك اسمع، وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، كثير، من تدبر القرآن طلبا للهدى منه، طلبا ولا طالبا، نعم طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أحسن. وبعد هذه الشواهد عقد الشيخ فصل في السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهما الكتاب والسنة هما المرجع وهما الأصل في معرفة دين الله، هما المشتملان على الهدى ودين الحق الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى ودين الحق اشتمل عليهما الكتاب والسنة، والله وكلاهما وحي، السنة وحي كالقرآن وحي، قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. قال الشيخ في هذا الفصل إن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، لابد لمعرفة دين الله ومعرفة الحق لا بد من السنة، لا يمكن أن يكتفى بالقرآن، ومن أعرض عن السنة لم يكن عاملا بالقرآن، لأن الله أمر في كتابه بالعمل بالسنة وبالأخذ بالسنة، والآيات في هذا كثيرة كثيرة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، و الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول الشيخ إنه كذلك أهل السنة والفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة كذلك يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مما يعني رواه ونقله الثقات، فإنهم يؤمنون بهذا كما يؤمنون بما في القرآن، لا تفريق، لا يفرقون بين ما أخبر الله به في كتابه وما صح به النقل وما صح به النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ جملة من الأحاديث المشتملة على بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، لكن منها ما دل عليه القرآن فتضافرت عليه دلالة الكتاب ودلالة السنة، مثل التكليم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت، ينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الحديث والشاهد يقول الله يا آدم. ومثل مسألة العلو ذكر جملة من الأحاديث، فصفة العلو دل عليه الكتاب وكذلك السنة، مثل حديث الجارية قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قال في السماء. ومثل حديث الرقية، ومثل حديث الأوعال السماوات في ذكر الأبعاد التي بين السماوات، وفي آخر الحديث والعرش فوق ذلك، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. فالصفات يا إخوان إذن منها ما دل عليه الكتاب والسنة، مثل صفة الكلام وصفة العلو وصفة السمع والبصر وغير ذلك كثير، وصفة اليدين والوجه، هذه دلائلها جاءت في القرآن ولها دلائل من السنة، فتضافرت عليها دلالة الكتاب ودلالة السنة. ومنها صفات إنما ثبتت بالسنة فقط ولم يأترد في القرآن، والمثال على ذلك صفة النزول، ففي الحديث الصحيح وهو أول حديث ساقه الشيخ وأورده، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. وكذلك الضحك هو الفرح، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. وكذلك القدم أو الرجل في الحديث كما في الحديث المتفق على صحته لا تزال جهنم، يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، يقول لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول هل المزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، يضع رب العزة فيها رجله يعني عليها، في بمعنى على، في بمعنى على كما في الرواية الأخرى، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قاطي من قبل. فهذه الصفات الثلاث، والصفات الأخرى إنما ثبتت بالسنة لا بالقرآن لأنه لم يرد لها ذكر في القرآن. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.